أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وَلَمُّ Oh, Oh, إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كنت فمن تبوت وعاد يومئذ تعرضون الفاتحة.